الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة بالكلام على الأذكار التي تقال قبل النوم، فمن ذلك ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى قوله أرسلت. وقال: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. وقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، نحن عرفنا من هذه الصيغة أنها تدل على المداومة والاستمرار، كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه. وعرفنا المراد بقوله أوى إلى فراشه في مناسبات وأحاديث سابقة، أوى إلى فراشه بمعنى أنه قصده للنوم، أوى إليه، نام على شقه الأيمن. مضى في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقلنا إن هذا يدل على أنه كان ينام على الشق الأيمن، وجاء ذلك مصرحا به في عدد من الأحاديث، منها هذا الحديث: نام على شقه الأيمن. وذكرنا من قبل بأن قصد استقبال القبلة حال النوم أن هذا لا أصل له وليس بمشروع ولا مسنون، كذلك توجيه الميت عند الاحتضار إلى القبلة أن هذا لا أصل له، ولكن السنة أن ينام على شقه الأيمن وأن يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، هذا هو المسنون. ثم قال: اللهم، عرفنا أن هذه اللفظة بمعنى يا الله، فحذف يا النداء فعوض عنه بالميم يا الله. اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك. إسلام النفس فسر بالإخلاص، أسلم نفسه، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، بمعنى الإخلاص، توحيد الوجهة والقصد، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فهكذا فسر في هذا الموضع على قول طائفة من أهل العلم، وبعضهم يقول إنه بمعنى الاستسلام، أسلمت نفسي إليك يعني استسلمت وانقدت، وهذا هو الأصل في استعمال هذه اللفظة أنها تدل على الاستسلام، فهنا يعلن أنه قد أسلم نفسه وقلبه وجوارحه لربه ومالكه ومعبوده جل جلاله، إذن لا يحصل منه خروج عن طاعته ولا انفلات عن إسلام وجهه لربه تبارك وتعالى. ومن ثم فإنه لا يصح بحال من الأحوال أن يقول هذا وهو ينام على مشاهد أو مسامع محرمة، من الناس من يشاهد قنوات سيئة أو غير ذلك، أو يسمع ينام على سماع محرم، كيف يقول أسلمت نفسي إليك وهو في هذا الحال من الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى؟ وهنا سلمت نفسي إليك أي مائلة إليك، أو موجهة ومعبدة ومذللة إليك. وهنا على كل حال هذا يشير إذا فسر بمعنى الإسلام الاستسلام إلى انقياد الجوارح لأمره ونهيه والاستقامة على طاعته، وألجأت ظهري إليك، ألجأت ظهري ب بمعنى أسندته، أو قال وجهت وجهي، وجهت وجهي إليك، هذا بمعنى أنه وجهت وجهي إليك. هنا هذا أقرب أن يفسر بالإخلاص، يكون الأول بمعنى الاستسلام، وهنا وجهت وجهي إليك يعني قصدي، فيتوجه بقلبه تبارك وتعالى. وجهت وجهتي، أو وجهت قصدي، أو وجهت قلبي إليك، وفوضت أمري إليك. فهنا في توجيه في إسلام النفس هذا بمعنى الاستسلام، وتوجيه الوجه هذا بمعنى الإخلاص لله تبارك وتعالى. وفوضت أمري إليك هذا بمعنى التوكل على الله عز وجل، فهو يركن إليه بعد أن أخلص له واستسلم وانقاد. فكل شأن من شؤونه فالله تبارك وتعالى يدبره ويصرفه كيف شاء، فهو مفوض لله عز وجل، مسلم مستسلم لأمره الشرعي والقدري. فهو إذن يعلن توكله على الله ليكفيه ما أهمه. ومن ثم فلا يصح بحال من الأحوال أن يقول الإنسان وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وهو يرائي بأعماله ويتزين بها للناس، أو أنه قد اشتغل قلبه بزيد وعمر من أجل أن ينفعوه، فهو ينتظر الصباح من أجل أن يذهب إلى فلان أو فلان من المخلوقين علهم أن يعينوه، وقد تعلق قلبه بهم واشتغل، سواء كان هذا ممن يشفع له أو كان ممن يعتقد أنه يملك قرارا في أمر يخصه، أو كان ذلك فيما يتعلق بالتطبب، الطبيب علق قلبه بالطبيب، فهذا كله خلاف التوكل. بذل الأسباب مطلوب، ولكن القلب يبقى متعلقا بالله تبارك وتعالى، لأن الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فهذا الإعلان أيها الأحبة ينبغي أن يكون حقيقة واقعة في القلب، وظاهرة على مزاولات الإنسان وتصرفاته. وألجأت ظهري إليك، ألجأته بمعنى أسندته، يعني اعتمدت في أموري. فبعد هذا التفويض والتوكل على الله عز وجل فيما يفتقر إليه من أموره، فهو هنا يلتجئ إليه أيضا فيما يحاذره ويخافه أو يتأذى به، فيسند ظهره إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يركن إليه ويتقوى به ويستعين بربه وخالقه جل جلاله. خص ذلك بالظهر باعتبار أن العادة الجارية أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه، ولهذا يقولون فلان له ظهر بمعنى له سند. ولوط صلى الله عليه وسلم قال للملائكة لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعليقا على ذلك رحم الله أخي لوطا عليه السلام لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله تبارك وتعالى. فهنا ألجأت ظهري إليك هذا في كل ما يخصه مما يتعلق بمعايشه أو في مزاولاته وأحواله كلها، كل ذلك رغبة ورهبة إليك. هذا كأنه علة لما سبق، تعليل لما مضى، يعني هذا التفويض وهذا الالتجاء وهذا الإسلام، إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، كل ذلك طمعا في رفتك وثوابك وخوفا من غضبك وعقابك، فيكون راغبا راهبا. ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل أو من قبيل الحال، يعني بمعنى أني فوضت ووجهت وأسندت، ألجأت ظهري إليك حال كوني راغبا في ثوابك، راهبا من عقابك. وهذا يشبه ما يسمى باللف والنشر، يعني اللف والنشر أن يذكر قضايا يجملها ثم بعد ذلك يذكر بعده أمورا ترجع إلى المذكورات جملة قبله. فهنا فوضت أموري رغبة طمعا في ثوابك، رغبة هذا يرجع لي الرغبة. ألجأت ظهري عندما فسره بما يكون من محاذرة المكروه فيكون من قبيل العوذ، واللجوء إلى الله عز وجل مما يخافه ويكرهه فيكون ذلك متعلقا بقوله رهبة، فيكون ذكر جملة من الأمور منها ما يتصل بالرغبة ومنها ما يتصل بالرهبة، ثم عقب ذلك بقوله رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ لا مهرب ولا ملاذ ولا مخلص من الله تبارك وتعالى من عقوبته إلا بالفرار إليه، فإن من خافه لجأ إليه وفر إليه. وهذا يشبه قوله في الحديث الآخر أعوذ بك منك، فإن العبد إذا خاف ربه تبارك وتعالى فإنه يلجأ إليه ويركن إليه. آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت معنى الإقرار والانقياد والتصديق بكتابك. الكتاب هنا مفرد مضاف، يحتمل أن يكون المراد به العموم يعني بكتبك التي أنزلت، ويحتمل أن يكون الكتاب المقصود به ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا هو الأقرب بقرينة ما بعده من قوله ونبيك الذي أرسلت. فهنا الكتاب يحتمل أن يكون القرآن ويحتمل أن يكون جنس الكتب، فيشمل كل كتاب نزل على نبي من الأنبياء. ونبيك الذي أرسلت، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك للبراء فقال ورسولك الذي أرسلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ذلك وقال ونبيك الذي أرسلت. لاحظوا مع أن الرسول نبي وزيادة، فلما عبر بدلا من اللفظة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة أخرى أبلغ تؤدي معناها وزيادة ونبيك الذي أرسلت، قال ورسولك الذي أرسلت، فعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت. هذا يؤخذ من كما ذكرنا في المقدمات أن الأذكار توقيفية، بمعنى ليس له أن يبدل لفظا مكان لفظ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قالهن ثم مات تحت ليلته، قال هذه الكلمات ثم مات تحت ليلته. ما معنى مات تحت ليلته؟ يحتمل معنيين، يحتمل أنه بمعنى لم يتجاوز يعني عن هذا الليل إلى النهار، لأن الليل يسلخ منه النهار فهو تحته، يسلخ منه النهار مثل الجلد فهو تحته، تحت ليلته يعني أنه يقع ذلك قبل أن ينسلخ النهار من الليل وهو تحته، أو يكون بمعنى مات تحت نازلة عليه في ليلته يعني تحت حادثة تحصل له في ليلته، يحصل له شيء سكتة أو غير ذلك فيموت في تلك الليلة، فيكون تحت ليلته أي تحت واقعة أو حادثة، أو يكون تحت ليلته باعتبار ما ذكر من سلخ الليل من النهار أو ينسلخ النهار من الليل. والحافظ بن حجر رحمه الله يذكر أن سبب التعبير بالتحت أن الله تعالى جعل الليل لباسا، فالناس مغمورون ومستورون تحته كالمستور تحت ثيابه ولباسه، وهذا أوضح تحت ليلته، فإنه الليل كأنه يظله فهو تحت ظلامه، ومن ثم بمعنى ذلك أنه إذا مات في ليلته فإنه يكون قد مات على الفطرة، والفطرة هي الإسلام على الدين القويم الصحيح ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمثل هذا التسليم والتفويض والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى كل هذا يرجع إلى التوحيد من إخلاص للمعبود واستسلام من قبل جوارحه، وكذلك أيضا التفويض الذي يقتضي التوكل والرضا بما يقدره من الأقدار وما يحكم به من التشريعات، فإنه لا يكون له اختيار مع ربه تبارك وتعالى، فيكون هذا الإنسان راضيا بما يقدره الله عز وجل عليه، لا يوجد عنده أدنى اعتراض، وإنما حاله التسليم. فهذا من كان بهذه المثابة حقا ويعتقد ما يقول ويستحضر مثل هذه المعاني، فلا شك أنه قد مات، أنه مات خالصا مخلصا على الفطرة. هذه كلمات يسيرة إذا مات الإنسان حينما يقولها يكون بهذه المثابة. مثل هذا مما ينبغي أن يحافظ عليه، ومن ثم فإن العبد يكون بهذه الحال قد ختم له بخير، ختم له بخاتمة حسنة. وهذا الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يعول عليه. يعني كثير من الناس ينظرون إلى أشياء أخرى، ينظرون إلى خفة الجنازة، أو ينظرون إلى هيئة الميت، أو ينظرون إلى أصبعه أو نحو ذلك، يقولون مات ويتشهد. لكن مثل هذا لا شك أنه كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهو أولى بأن نتمسك به وأن نحرص عليه، ومثل هذا لا يعجز عنه أحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه الصحبة. كان لديكم سؤال؟ نعم. لا إله إلا الله. نعم. الأخ يسأل يقول ما هو اللف والنشر؟ اللف والنشر أن تذكر قضايا مجملة، ثم بعد ذلك يأتي بعدها ما يتصل بها من أحكام ترجع إليها أو أوصاف أو نتائج وما إلى ذلك. وهذا يكون على نوعين، لف ونشر مرتب ولف ونشر مشوش. انظر في قوله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ذكر قضيتين، ذكر النوعين، تبيض وجوه تسود وجوه. بدأ بماذا؟ تبيض وجوه وتسود وجوه. لما ذكر أحكام هذه الوجوه بعده ماذا قال؟ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فلاحظ لما ذكرها مجملة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بدأ بمن تبيض وجوههم ثم ذكر بعدها سوداد الوجوه. لما ذكر الأحكام بالعكس، أما الذين سودت وجوههم، هذا يعني ذكر لكل واحدة حكم بعد ما أجمل القضية، يعني ما ذكر حكم كل واحدة بعدها، ما قال يوم تبيض وجوه فهؤلاء في رحمة الله هم فيها خالدون، ويوم تسود وجوه فهؤلاء يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، لا، وإنما ذكر ذلك مجملا ثم ذكر أحكامه بعده، لكنه لم يذكرها على الترتيب السابق، فهذا يسمونه لف نشر مشوش، يعني غير مرتب. لكن المرتب مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ كيف؟ هذا الحديث يعتبر لف نشر مرتب، لكن من القرآن؟ لا. نعم. فمنهم شقي وسعيد، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فلاحظ هنا ذكر قضيتين مرتبتين، وذكر أحكام كل واحدة ذكر لها حكما بنفس الترتيب، هذا يسمى لف نشر مرتب. طيب بقي شيء؟ سلامة الله.